أخذت بعض الصحف المحلية تنشر بعناوين بارزة آراء ومقترحات ساذجة، منهم من يطالب بالسماح المرأة بقيادة السيارة، والبعض يقترح فتح نوادي رياضية للفتيات وهكذا، فما رأي سماحتكم بذلك؟ الله يهدي الجميع. رأيي أن هذا يفسد، وأن تمنع النقلات وهذه الأشياء ويسد بابها وتمنع الصحابة من الإسلام، ولذا هكذا قال رسول الله. وقد بلغنا مسؤول الله ينبغي سد هذا الباب ومنع هذا الباب كل يوم، لأن وجود النوادي للبنات قد ترى شر كثير، وهكذا غير من السنوات يخشى منه بلاء كبير، ولكن كثير من الناس يأبى إلا يحكم رأيه وهواه ويكتب ولا يمر العواقب. نسأل الله لجميع الهداية.